في صبيحة اليوم الرابع وأنتم تنظرون بأعينكم أو تنتظرون العذاب يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. ثم نبه إلى قوم نوح وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوم نوح، وقوم دي منصوبة، منصوبة على إيه؟ إما على العطف وإما على فعل مقدر. على العطف إزاي؟ ربنا عز وجل قال وفي موسى، يعني إيه؟ وفي موسى آية، واخد بالك؟ وقال وفي عاد، أي آية، كما يعني قال في قصة لوط وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وتركنا في موسى آية، وتركنا في عاد آية، وهكذا. وقوم نوح من قبل يعني أهلكناهم، أهلكنا قوم نوح من قبل، أو واذكر قوم نوح من قبل، في قراءة بالجر وقومي بكسر الميم، يبقى وفي موسى وفي عاد وفي قوم نوح، مش كده؟ وفي قوم نوح. طيب، ممكن وقوم لها إعراب ثالث اللي هو معطوفة على أخذناه، فأخذناه وأخذنا قوم نوح. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وأخذنا قوم نوح. يبقى كده قوم فيها قراءتين، قراءة بالنصب ولها ثلاث إعرابات. الإعراب الأول إنه على فعل مقدر تقرؤ أهلكنا قوم نوح. الإعراب الثاني على قوم على فعل آخر مقدر واذكر قوم نوح. والإعراب الثالث أنه معطوف على مفعول أخذناه، فأخذناه وأخذنا قوم نوح. وعلى الجر معطوف على موسى، وفي موسى وفي عاد وفي ثمود وفي قوم نوح. تمام كده الأربعة أوجه في الإعراب. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. قوم نوح طبعا دي إشارة يسيرة، وإلا فقد ذكر الله قصتهم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، في سورة الأعراف وفي سورة هود عليه السلام، وكانت قصة طويلة في سورة هود، يعني طول الكلام على قصة نوح في سورة هود عليهما السلام أطول من سورة نوح نفسه، وذكرت أيضا في قصة في سورة يونس عليه السلام، وفي سورة القمر وغيرها من سور القرآن الكريم كثيرة جدا مطولة، وأفردت لها سورة كاملة باسم سورة نوح، وإن كنا كما قلنا كلامها عن القصة سورة كاملة أقل في الكمية من الكلام على قصة نوح عليه السلام في سورة هود عليه السلام. لكن هنا إشارة، وقوم نوح من قبل يعني أهلكهم الله عز وجل بالطوفان وأغرقهم. طيب إنهم يعني لأنهم، فكلمة إنهم كانوا قوم فاسقين جملة تعليلية سببية، يعني بسبب إيه؟ فسقهم. والفسق هو مطلق الخروج من فسقة الرطبة من قشرتها، يعني ايه اذا خرجت منها. تمام. والفسق هنا فسق اكبر اللي هو الكفر، انهم كانوا قوما فاسقين يعني كانوا قوما كافرين. يبقى الفسق فسقان، فسق اكبر وهو مخرج من الملة، وفسق دون ايه فسق يعني هو من الكبائر ولكن ليس مخرجا من الايه من الملة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فبالتالي الفاسق هذا بنبأ ارتكب كبيرة هي من أكبر الكبائر، ولكنه لم يخرج من عليه من الملة. تمام. طيب وإنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا فسق أكبر يعني مخرج من الايه من الملة. تمام. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. ربنا عز وجل بيشير إلى هذا القصص الكريم ليعتبر به أهل مكة ولتعتبر به قريش. طيب ما السر في هذا الترتيب؟ ليه كان الترتيب بهذه الطريقة؟ إبراهيم، لوط، موسى، هود، صالح، نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. طبعا قصة إبراهيم وقصة لوط عليهما السلام جاءت أولا لأن لوطا هو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام، فغالبا تذكر قصتان متتاليتين في القرآن الكريم. طب لماذا بدأ بهما؟ لأن قصتهما وقعت في أرض الحجاز، يعني قصة إبراهيم كانت في أرض الحجاز بناء الكعبة واستيطان هاجر وبداية بقى الإعمار في مكة، وبالتالي قصة لوط لأنه ابن أخي إبراهيم فكان على تواصل معه شديدا، وأيضا أرسل إلى أهل السدوم وهم يعني مجموعة قرى في الأردن، والأردن على حدود الحجاز. طيب وبعدين عاد لأن قوم عاد وقوم ثمود وقعت قصتهم وهم في الجزيرة العربية، عاد في شمال الجزيرة تقريبا وثمود في جنوب في الجزيرة. وقوم نوح يعني لأنهم أول من أهلكه الله عز وجل بسبب الكفر. تمام. طيب لماذا هذا الترتيب؟ هو بدأ بقصة قوم إبراهيم، بدأ بقصة إبراهيم وقوم لوط لأنهم كما نقول أقرب الناس له، ماشي، وثنى بقصة موسى عليه السلام وفرعون لأنهم أقرب الناس لهم في الزمان. خد بالك، يبقى بدأ بقصة إبراهيم ولوط لأنهم أقرب لهم في المكان، وثنى بقصة نوح قصة موسى عليه السلام لأنه كان في مصر وكان في الشام فهو أقرب لهم في الزمان، إنه هو آخر رسول إلى يعني قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وطبعا سيدنا عيسى عليه السلام لم يلق مثل ما لقي موسى عليه السلام. تمام. طيب وعاد وثمود لأنهما يليان إبراهيم ولوطا في في قرب المكان، وبالتالي يحتلان شمال الجزيرة وجنوب الجزيرة اللي هي بيعيش فيها من هم بدأت معهم الدعوة اللي هي قريش والقبائل والقبائل العربية. وقوم نوح من قبل يعني أخرهم في الذكر لتأخرهم أيضا في في الزمان، فهم بعيدون زمانا ومكانا، فلذلك تأخروا في في الذكر. والله أعلم، والله أعلم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى دي يا جماعة اعتبروا بغيركم، قالوا أستعيد من من وعظ بغير. طيب بدأ نوع آخر من الأدلة اللي هو بيأصل لتوحيد الربوبية، قصة الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق الكائنات كلها، ده دليل آخر على إمكان البعث وإفراد الله عز وجل بالعبادة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والسماء بنيناها. والسماء مفعول مش كده؟ منصوب، منصوب على ايه؟ على الاشتغال. يعني وبنينا السماء بنيناها، تقدير الكلام في غير القرآن كده، وبنينا السماء ايه؟ بنيناها. زي ما يقول لك ايه؟ زيدا ضربته، ها؟ زيدا ضربته. زيدا هنا مالها؟ منصوبة، منصوبة على ايه؟ على الاشتغال. يعني ايه الاشتغال؟ يعني مش زي الناس بتقول لك انت بتشتغلنا او لا، ده باب من ابواب اللغة العربية مهم جدا. يعني ان المفعول اللي هو الظاهر شغل مكانه المضمر. فين المفترض ان الفعل بيجي، الفعل بياتي اولا وبعد كده الايه؟ المفعول، مش كده؟ فالمفترض ان يقال في غير القران ايه؟ بنينا السماء، ها؟ يقول وبنينا السماء بايد وانا لموسعون مثلا. لكن ايه؟ قال بنيناها، قال بنيناها. فبالتالي ايه اللي شغل مكان المفعول؟ الضمير، مش كده؟ طيب فين المفعول؟ الهاء دي هتشير لايه؟ ما هو لو لو لو ما قالش والسماء يبقى مش هنعرف ان الهاء دي بتشير لايه، مش هتشير، مش عارفين. فلما بدا قال والسماء بنيناها، يبقى بنيناها، يبقى اشاره للايه؟ للمذكور ده هو. طيب يبقى والسماء منصوبه على الايه؟ على الاشتغال. بنيناها بايد، خلي بالك يعني ايه بايد؟ يعني بقوة، كما قال ابن عباس وكل السلف قالوا ان بأيدنا المقصود بها ايه؟ قوة. طيب خلوا بالكم شوي، هل هذا تأويل للصفات؟ مش عندنا الاصل ان نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفى عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مش دي العقيدة بتاعتنا؟ عقيدة أهل السنة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة الصحابة رضي الله عنهم. طيب هنا بأيد، ها؟ أيد لأولناها وخلناها بقوة، مش أيد جمع يد، ها؟ واليد احنا بنؤمن بأن الله عز وجل له يدان، ها؟ بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت ايه؟ بيدي، كتب التوراة ايه؟ بيده، وخلق آدم ايه؟ بيده. فاحنا بنثبت لعز وجل يدي، كلتا يدي ربي ايه؟ يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ ف ايه اللي خلينا اولنا هنا؟ ليه اولنا؟ اولا لنفترض ان بايد يعني اللي هو جمع يد، لنفترض جدلا، وهذا غير مسلم طبعا كما سنبين. فلو افترضنا ذلك نقول تنبيها مهما، وهو أن التأويل أو ما يسمى بالمجاز ليس مرفوضا دائما، لكن إذا كانت هناك قرينة صارفة للمعنى الحقيقي فلا مانع منه. يعني إيه؟ قوله تعالى ولتصنع على عيني، نثبت لله العين، لكن كلمة على تفيد الفوقية، فهل يصنع موسى فوق عين الله؟ قطعا لا. احنا هنا عملنا ايه؟ اولنا. لكن هل نفينا صفة العين لله عز وجل؟ لم ننفها. طيب كل شيء هالك الا وجهه، قطعا الوجه المقصود به الايه؟ الذات، انه عبر بالايه؟ بالبعض، واراد الايه؟ الكل. طيب لكن هل معنى هذا أننا ننفي صفة الوجه عن الله عز وجل؟ قطعا لا. فأنا عاوز أقول أننا ممكن أضطر أننا أقول بالمجاز أو أؤول، لكن مع إثبات الإيه؟ الأصل، يعني أثبت الحقيقة، يعني الأصل أننا أثبتها، وبعد كده إيه؟ لو احتجت لتأويل بعض المواضع لقرينة واضحة وصريحة، لأن المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصل. فأنا ممكن أصرف اللفظ عن ظاهره في موضع لوجود قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى الأصلي في هذا الموضع بخصوصه، وليس نفي أصل المعنى الأصلي. يعني الفرق بين أهل السنة والأشاعرة أو بقية المؤولة في تأويل الصفات أننا نؤول بعض المواضع لوجود قرينة فعلا مانعة من إرادة المعنى الأصلي في نفس الموضع دون غيره، إنما هم بيأولهم بيعطلوا، اللي بيأول بيعطل الصفة بينفي. يعني مثلا لو قلنا إن بأيد يعني جمع يد في هذا الموضع، وإن هنا بقوة، ومش معناها إن احنا بننفي صفة اليد أو اليدين لله عز وجل، لا هم مش كده. بأيد يعني بقوة، ويد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدرتهم، ويبدأ يجيب كل النصوص اللي فيها الايه اليد ويأولها كلها، وبالتالي تسأله هل لله صفة اليد ولا لا؟ يقول لا. ليه يا عم ملهوش صفة اليد؟ يقول لأن اليد دي من صفات المخلوقين، وبالتالي أنا لو أثبتت له صفة اليد أشبهه بالمخلوقين. طب سبحان الله، ما أنت عطلت صفة من صفات الله نطق بها القرآن ونطقت بها السنة في مواضع متعددة. ها؟ ولا يلزم من كون الله عز وجل له يد أو يدين، من كون الله له يد أو يدين أو يدان إنه هو إيه؟ إنه يشبه المخلوقين. الله عز وجل له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر، ومع ذلك أنت مقر بأن لله سمعا وأن لله بصرا وأن للعبد بصرا وأن لله سمعا، ومع ذلك لا تشبهه به بخلقه. فما قلته في صفة السمع والبصر قله في كل الايه في كل الصفات. لكن هكذا أهل البدع يتخبطون، خدت بال حضرتك؟ طيب، فهنا نحن نقول بالتأويل أو بالمجاز، سميه ما شئت، في بعض المواضع، لكن مع إثبات المعنى الأصلي زي ما ضربنا لحضرتكم أمثلة الآية. طيب تعالوا نشوف هنا الكلمة، هل هي فعلا جمع يد ولا لا؟ أنا الأول رديت على من يقولون إن أنتم بتأولوا، لكن في الحقيقة إذا تأملت تجد إن كلمة أيد ليست جمع يد على الإطلاق. ليه؟ لأن لو كانت جمع يد كانت هتكون إيه؟ بأيدي، هتثبت لها الإيه؟ الياء بعد الدال، وبالتالي بأيدي بجمع يد. لكن هل هي بأيدي ولا بأيد؟ بأيد. والأيد هو القوة، يبقى كلمة أيد هنا مش جمع، ده كلمة أيد هنا إيه؟ مفردة. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ايه ذا الايد. ذا الايد ولا ذا الايد؟ ايوه، مفيش ياء. يعني ذا الايد قوه. وايدناه بروح منه، وايدناه ايدناه اي ايد التأييد هنا ايه؟ يعني قويناه، مش كده ولا ايه؟ وأيدناه بروح القدس، يعني قويناه بروح الايه؟ القدس. فالأيد خدت بالك ده معناه القوة في اللغة العربية، مش احنا اللي بنأول هو، لأن لو كانت جمع يد كانت اثبتت فيها الياء بعد الدال. يبقى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. ها؟ وربنا عز وجل قال ايه؟ قل الأيدي والأبصار. إن أخلص الآية بتاعت سورة إبراهيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. ها؟ سورة صاد. فالمقصود إن والسماء بنيناها بأيد يعني إيه؟ يعني بقوة. وإنا لموسعون، هذا إخبار من الله عز وجل أنه موسع سبحانه وتعالى. طب موسع من التوسيع، فالسماء واسعة، ها؟ واسعة جدا، متسعة اتساعا كبيرا، وإنا لموسعون ممكن برضك تفيد القوة أيضا. زي إيه؟ بذلت كل ما في إيه؟ وسعي، في طاقتي وقوتي وقدرتي. فموسعون من الوسع أو من السعة، تنفع الاثنين، من السعة اللي هو اتساع السماوات، ومن الوسع اللي هو برضك إيه؟ القوة. يعني بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة وإنا لأقوياء، واخد بالك. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي موسعون هذه السماء، أنه رفع السماء ووسعها ورفعها بغير عمد وخلقها بغير عمد. ها، وتنظر في الكون مثلا، يعني تجد أن بيننا وبين أقرب نجم غير الشمس، طبعا يعني الشمس تظهر عندنا كبيرة والنجوم صغيرة، وهذا في النظر، لكن في الحقيقة الشمس تعد أصغر نجم، أصغر نجم من النجوم. طب لماذا هي كبيرة عندنا والنجوم صغيرة؟ لأن الذي كبر الشمس قربها، والذي صغر النجوم في أعيننا بعدها. فيكفي أن نعلم مثلا أن بيننا وبين أقرب نجم بعد الشمس 4000 سنة ضوئية. خدت بالك؟ طب السنة الضوئية دي حاجة مخيفة جدا، ده الثانية الواحدة مسافتها كام؟ السنة الضوئية دي الثانية الضوئية مسافتها 300,000 كيلو الثانية الواحدة، واخد بالك؟ يعني انت بتتكلم في 3 ثواني مثلا وتلت، يعملوا لك 1,000,000 كيلو ثانية واحدة، انت متخيل؟ عشان تتكلم مثلا في في في في 10 ثواني هيعملوا لك 3,000,000 كيلو، رقم مخيف جدا. ده انت بتكلم في الثانية، ما بالك في النصف الدقيقة 30 ثانية ممكن يعمل لك 15,000,000 كيلو. طب وهكذا بقى، لو الساعة تعمل كام، واليوم والجمعة والشهر والسنة. فموسعون وإنا لموسعون. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن السماوات السبع، في من ضمن يعني الشاهد من الحديث، بسطنا ثم وصلنا، مش زي ما هم كمان لو تفردوا كمان بقى أوسع من كده، وبعدين مش بقى فوق بعض ولا تحت بعض، لا جنب بعض، وصلنا تخيطوا في بعض أطراف بتاعهم تخيطوا في بعضها. ما كنا في الكرسي إلا كحلقات ملقاة في فلاة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالأمر فعلا ضخم جدا. يبقى وإنا لموسعون من الاتساع أو من الايه؟ من القوة زي ما بينا. طيب العلماء المعاصرون بيأخذوا من هذه الآية إشارة على الإعجاز العلمي. إيه الإشارة دي؟ هنا الآية وإنا لموسعون يعني بتخبر عما مضى، واخد بالك؟ يعني إيه؟ واللام لام التأكيد. طيب هم يقولون إنها تدل أيضا على استمرار اتساع الكون وتمدده. يعني النهاردة لما بيكتشفوا الكون مجرات بتولد ومجرات بتموت، بيكتشفوا مثلا ان من فترة كان بين المجرة والاخرى مسافة معينة، وبيعيدوا الان النظر يجدون ان المسافة اتسعت بين المجرتين اكثر من الاول، والكون يتسع ويكتشفون مجرات اخرى، وكل يوم فيه اتساع، وكل لحظة فيه اتساع في الكون، وكل فاستدلوا بهذه الآية وأخذوا منها إشارة على إيه؟ على الإعجاز العلمي إن محمد صلى الله عليه وسلم الذي تربى في الصحراء ولم يكن يحسن القراءة ولا الكتابة يعني ذكر هذا والعلم الآن لسه بيكتشفه، يعني بيعتبر أن ده من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. طيب، وكأن الله عز وجل يقول لهم هذه السماء التي خلقها الله عز وجل بغير عمد ورفعها بغير جدار ووسعها هذا الاتساع الهائل الضخم جدا، أيعجز عن إعادتكم مرة أخرى بعد أن خلقكم؟ يبقى دليله هو على إمكان إيه؟ البعث. طيب، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والأرض يبقى بيستدل بالآيات الكونية العلوية والسفلية، هو بيستدل بالآيات الكونية العلوية اللي هي السماء وما فيها طبعا من نجوم وكواكب ومجرات وأبراج ومخلوقات وغير ذلك الكثير. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يعني الله عز وجل جعل لكم الأرض فراشا، والفراش الشيء المستوي الممهد، ولذلك قال فنعم الايه الماهدون من المهد، وهو ما يوضع فيه الوليد المولود او المبيولد، او المبيولد المولود بيتحط في المهد، خدت بالك؟ فالارض بالنسبة لنا كالمهد بالنسبة لايه للمولود. ألم نجعل الأرض مهادا، مش كده سورة النبأ، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فجعل الأرض فراشا. تمام. طيب، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، هل هذا دليل على أن الأرض مسطحة وليست كروية؟ لا، ليس هذا دليلا طبعا، ليس دليلا على ذلك. ثم إيه الفراش ده؟ هو أنت مفكر أنت بعينك أنت وبصرك أنت تنظر الأرض تدرك ببصرك انحناءاتها؟ صعب جدا، ده أرض كبيرة، أرض واسعة، وأرض الله واسعة، ربنا قال كده وأرض الله واسعة، فعشان أنت ببصرك تكتشف الانحناء بتاع الأرض عشان تعرف أنها كروية مش ممكن ده طبعا ببصرك تدركه، خدت بالك؟ لأن الجسم المنحني كلما اتسعت رقعته كلما قل انحناؤه، واخد بال حضرتك؟ يعني لو أنا مثلا معايا حاجة عاوز أتنيها وصغيرة حاجة أعملها كده هيبان فيها إيه؟ ركن. طب لو واسعة أعمل لها انحناء. أنت شفت مثلا الكوبري لما حب يعمل كوبري عالي بيعمل إزاي؟ بيطلع بالتدريج في انحناء، بس انحناء متدرج عشان تعرف ايه تطلع عليه، وكل ما اتسع الكوبري كل ما خفي انحناءه، مش كده؟ وكل ما ضاق الكوبري كل ما ظهر ايه انحناءه، وهكذا. فكل ما كان فيه اتساع كل ما يعني خفي عليك ملاحظة الانحناء. فبالتالي يكون الارض فراشا مش معناها ان الناس هتنام بقى معوجة عشان ديكورة، لا طبعا، او بيضة مثلا، لا، ده انحناء يعني لا يلحظ، لا يلحظ، لا يلحظ لاتساع الأرض. لكن القول بكروية الأرض يعني مقطوع به سلفا، يعني الموضوع مش محتاج إيه؟ مش محتاج مناقشات. من الأدلة القرآنية التي فيها إشارة على كروية الأرض قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل. طيب، يدخل الليل في النهار يعني يبقى النهار طالع ويجي داخل الليل فيه، يدخل فيه ظرفية، الليل طالع ويجي الليل يدخل فيه ظرفية، طيب لو اعتبرنا الشمس كالكشاف مثلا ومسلطة الشعاع بتاع الكشاف على جسم مسطح مثلا اللي بتاع اللي امامنا دي مسطحة كده صح، هنسلط على الكشاف كده واخد بالك، اصبح المنطقة العليا منورة عشان الكشاف منور عليها مش كده، ده النهار. طب واللي تحت الليل، طب عشان انا نجيب الليل الناحية دي ونجيب النهار ناحية تانية هنعمل ايه، هنقلب دي هتبقى فجأة الليل بعد النهار ما كان طالع واضح يتحول فجأة الى ظلام دامس واخد بالك، بعد ما كان الليل ظلام دامس فجأة يتحول الى نهار واضح واخد بالك، فبالتالي ايه مش هيستقيم. لكن لو افترضنا ان البتاعة دي زي العجلة على الكر اسم الكروي خدت بالك، النهار طالع اهو الشمس هي الكشافة هو اللي احنا بنمثل بيه والعجلة بتلف، ايه اللي يحصل؟ هتمشي واحدة واحدة بالتدريج زي الفترة الانتقالية بين الفجر وطلوع الشمس وبين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر اللي هو العشاء خدت بالك. يبقى لو كان احنا عندنا مثلا الفجر بيتراوح في طول السنة من 3-5 لغاية 5-27 تقريبا، يعني بيتكلم في ساعتين وتلت او اكثر، ساعتين وتلت دول بيجي ازاي؟ تدريجي. طيب لو الارض مسطحة كان هيبقى الفجر امبارح على 3-5 والنهاردة على 5-27، الساعتين وتلت دول هتتفاجئ بيهم انت هتتفاجئ. نفس الكلام المغرب بيتراوح من 5-4 دقائق لغاية 7-9 دقائق واخد بالك، يعني انت بتتكلم كده في ساعتين وربع واخد بالك. لو حصل ان الارض مش كروية كنت انت هتتفاجئ بفرق ساعتين مرة واحدة بين الليل والنهار، لكن انت طول العام دقيقة فوق او دقيقة تحت، دقيقة قبل او دقيقة بعد، الفجر يتحرك والمغرب يثبت شوية، المغرب يتحرك والفجر يثبت شوية، الاثنين يتحركوا مع بعض، وبالتالي تحرك المغرب يؤدي الى تحرك العشاء. طول السنة طول السنة يعني ما بتركنش ما بتثبتش التوقيت الا يعني بضعة ايام ويتغير واخد بالك. ولذلك هذه الايام الليل مثل النهار 12 ساعة، الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة بالدقيق تمام، وبعد كده يطول الليل ويقصر النهار، وبعدين يوصل بعد كده يرجع تاني الليل يقصر والنهار ايه يطول وهكذا. فده دليل على الارض كروية فعلا واخد بالك. يبقى والارض فرشناها فنعم الماهدون مش معناها ان هي يعني ده دليل على انها مسطحة وليست كروية زي ما بينا. طيب الذي خلق الارض على هذا الاتساع وهذه الضخامة وفرشها ومهدها لكم تمشون عليها لا تضطرب بكم تنامون عليها لا تطردكم لا ترفضكم تجلسون عليها تسعوا تفعلون كل شيء على الأرض، ها الذي خلق هذا أيعجز أن يعيدكم مرة أخرى بعد أن أماتكم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماشي كده. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. طيب الشيء الثالث، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. كلمة كل شيء، كل تفيد ايه؟ العموم. طب وشيء، كلمة شيء تدل على موجود او معدوم، يعني حتى المعدوم ايضا يسمى ايه؟ يسمى شيئا واخد بالك. ما هو ايه كان بعض العرب يعني وجد حمالا فالحمال قال له ماذا تعطيني؟ قال لا شيء. فالحمال شال الحمل وفكر ان دي لا شيء دي عملة يعني من العملات يعني، فشال الحمولة ومشى ماشي. وبعدين بعد ما وصل قال أين أجرتي؟ قال ألم أقل لك إني لا الذي أعطيته لا شيء؟ قال بلى قلت ذلك، فما هو؟ فأين هو؟ قال ارفع هذه الوسادة. قال ماذا وجدت تحتها؟ قال لا شيء. قال خذه وانصرف. يعني إيه؟ فحتى المعدوم يسمى إيه؟ شيئا. فكلمة شيء تطلق على كل موجود وكل معدوم، واخد بالك؟ آه. ولذلك في قول الله عز وجل قل أي شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، واخد بالك؟ هنا لما قل أي شيء، أنت بتسأل عن أكبر شهادة، قل الله، فهل الله يسمى شيئا؟ إن قلت يسمى شيئا فكلمة شيء ليست من أسماء الله، وإن قلت ليس بشيء أو ليس شيئا يبقى أنت بتنفي وجود الله عز وجل، واخد بالك؟ فهو باللغة المجردة الله عز وجل شيء باعتبار أنه إيه؟ موجود، لكنه ليس من أسماء الله عز وجل، لكن لا يجوز أن نطلق هذا الاسم عليه. ولذلك الصح أنك لما تقول أي شيء أكبر شهادة وتقف، وبعدين تبدأ تقول إيه؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، يبقى بتصف الله بأنه شهيد، واخد بالك؟ لكن لو وقفت قل الله وقفت فممكن يفهم منها ان قل الله شيء، واخد بالك؟ والمتكلمون طبعا عكعكوا في الحته دي كتير جدا واتكلموا فيها كتير، لكن ده مش مجالنا. المقصود ان ربنا عز وجل قال من كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء مخلوق، يعني كل شيء مخلوق مش كل شيء موجود. هنا الكلام القيد هنا، طب القيد دي جبناه منين؟ من كلمة خلقنا، يعني تقدير الكلام في غير القرآن ومن كل شيء مخلوق خلقنا زوجين، خدت بالك؟ طيب في سورة الأحقاف يقول الله عز وجل عن الريح التي دمرت قرية قوم عاد، قال إيه؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، عمومها كل حاجة اتدمرت. وبعدين فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هل مساكنهم ليست شيئا؟ كانت شيء، صح؟ يبقى الآية الأولانية تدمر كل شيء، إذا كان كل تفيد العموم، لكن إذا جاءت قرينة تخصص هذا العموم زي اللي معنا دي فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يبقى كده المساكن شيء بل أشياء، ومع ذلك لم تدمر ولكن دمر كل شيء سواها. تاخد بالك شيخ؟ كله يعني كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهنا كلمة كل الأصل أنها العموم إلا إذا وردت قرينة تصرفها عن هذا العموم، زي تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، ماشي؟ فهنا إذا كانت كلمة شيء تطلق على كل موجود وكل معدوم، فهنا قرينة أن المقصود كل شيء مخلوق، كل شيء مخلوق، ماشي؟ المقصود كل شيء مخلوق، إنما الخالق ليس داخلا في هذا العموم، يعني كأن ده عموم أريد به الإيه؟ أريد به الخصوص، واخد بالك؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين ده جمع بس المراد به أبو بكر، قال لهم الناس اللي هو المنافقون أو نعيم بن مسعود على أحد التفسيرات، إن الناس قد جمعوا لكم، أي أبو سفيان. فكلمة الذين والناس والناس عموم، لكن كل واحد فيهم الثلاثة أريد به ليه؟ أم يحسدون الناس؟ ما المقصود بالناس؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس لوحده، خدت بالك؟ فهو عام أريد به الايه الخصوص. فهنا ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء ده عام أريد به الخصوص وهو المخلوقات، خلقنا زوجين ادي القرينة اللي خلتنا نخصص هذا الايه العموم، يعني خلقنا زوجين. ها زوجين يعني ايه؟ بعض العلماء قصر كلمة زوجين على الذكر والأنثى، وطبعا هذا ظاهر الزوجية رجل وامرأة. خدت بالك الحيوانات والطيور كلها ذكر وأنثى، فده ظاهر ما فيش فيه مشكلة، لكن الزوجية أوسع من ذلك. فالزوجة أي الصنف، ها؟ طب وزوجين أي صنفين متقابلين. خدت بالك احشروا الذين ظلموا وإيه احشرهم فين؟ طب الذين ظلموا دول بعضهم لهم أزواج صالحات، أو إذا كنا نساء فلهم أزواج صالحون، فإيه ذنب أزواجهم يحشروا معهم؟ فهنا أحشروا الذين ظلموا أزواجهم يعني وأضرابهم ومن على شاكلتهم وأصنافهم وصف ومن اتصفوا بصفاتهم. يبقى كلمة زوج هنا اتسعت لتشمل الذكر والأنثى ولتشمل جميع الأصناف. خدت بالك؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وفي قراءة من كل زوجين اثنين. واخد بالك؟ فالزوج المقصود به الصنف. فربنا عز وجل يقول ومن كل شيء خلقنا زوجين، هذا ظاهر في الذكر والأنثى من الإنسان أو الحيوان، تمام؟ بل وحتى النباتات مسألة الذكور والأنثى ظاهرة في النباتات، ها؟ لكن الأصناف الليل والنهار، الشمس والقمر، الحر والبرد، الصيف الشتاء، وهكذا بقى مقابلات كده وانت ماشي. بل حتى في العلم الحديث اكتشفوا ان الذرة نفسها، الذرة الواحدة فيها زوجين اللي هو ايه سالب وموجب. عندك الكهرباء فيها ارض وكهرباء او سالب وموجب، واخد بالك؟ فكل المخلوقات زوجين اثنين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. الذي خلق هذه المخلوقات على أصنافها وأشكالها وألوانها وطباعها و إلى آخره، أيعجز سبحانه أن يعيدكم بعد أن أماتكم؟ يبقى لعلكم تذكرون من الذكرى، وهي الموعظة. يعني إيه؟ يعني اتعظوا بما في أنفسكم من العجائب، ها؟ واتعظوا في أن الرزق بيد الله، الله يرزقكم. إن لم تتعظوا بهذا فاتعظوا بما جرى للأمم السابقة، لقوم لوط وقوم وفرعون وقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح. فإن لم تتعظوا بهؤلاء فاتعظوا بالخلق، خلق السماوات وخلق الأرض، خلق الكائنات كلها، لعلكم تذكرون. والأولى أن تتعظوا بكل هذا، ها؟ أن تتعظوا بقدرة الله عز وجل في أنفسكم وبرزق الله وبما في الأمم السابقة وبالأرض والسماوات والمخلوقات. كل هذا يدل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، لعلكم إيه تذكرون تتعظون. طيب إذا علمتم هذه الحقيقة وأنه لا مجال لإنكار البعث، وأن هناك حسابا وجزاء، وأن هناك جنة ونارا، وأن هناك حسابا، وأن هناك ثوابا وعقابا، وأن إيه المطلوب بقى؟ مفيش غير حل واحد اللي هو إيه؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. طب إزاي نفر إلى الله؟ قال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، الفرار اللي هو الهروب من المخوف، الهروب من المخوف. خدت بالك؟ طب ففروا إلى الله، الفرار ده فيه فار اللي هو الإنسان مثلا، وفي عملية فرار اللي هي الجري أو الانتقال، وفي مفرور منه اللي هو المخوف، وفي مفرور إليه. واخد بالك اللي هو الايه المرجو، واخد بالك. طيب هنا ذكر الفار والفرار والمفرور اليه ولم يذكر المفرور منه، ليه؟ ليشمل الفرار ليشمل المفرور منه كل مخوف، واخد بالك. يعني ايه كل اللي انت تخاف منه تعمل ايه عشان تأمن؟ فر منه الى الله، فر منه الى الله، فهو الامان لك في الدنيا والاخره. ولذلك كان زمان اول الاخ ما بيلتزم كان من اوائل الكتب اللي يقراها كان يقرا كتاب ايه ففروا الى الله، لسه انت فاكره بتاع الشيخ ابو ذر القلموني حفظه الله وبارك الله فيه، ماشي. كان طبعا قراءه زاد المعاد وقراءه منهاج المسلم وفقه السنه، وطبعا كان قبل كده حفظ القران، كان دي البدايات اللي اي ملتزم بيبدا فيها، بيبدا بيحفظ القران، يقرا زاد المعاد، يقرا ففر الى الله، يقرا كتاب الكبائر، يقرا كتاب منهاج المسلم، فقه السنه، واخد بالك، الرحيق المختوم، الحاجات الجميله دي. طبعا النهارده اجيال الملتزمين اختلفت بقى، التزام الكيبورد والكمبيوتر والفيسبوك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. محتاجين الناس تتربى من جديد زي ما كنا بنبدأ زمان، فيا ليتنا نعود إلى ذلك. المقصود ففروا إلى الله، واخد بالك. فالإنسان الذي يفر إلى الله هو الإيه؟ المؤمن. طيب من الأمور المخوفة أيضا التي يجب أن تفر منها الله عز وجل، ها؟ يعني ايه انت بتخاف من ربنا ولا لا؟ تخاف. طب هتفر منه صح عشان مخوف، هتفر منه فين؟ دي بقى مرتبة الاولياء، ان تفر من الله اليه. يبقى ايه الفرار الى غير الله دي منزلة الاشقياء، ها؟ والفرار من المخلوق الى الخالق دي منزلة ايه المؤمنين، والفرار من الله إلى الله منزلة الأولياء، تاخد بالك. ده يعني معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. ففروا إلى الله، اهربوا إلى الله سبحانه وتعالى، إني لكم منه نذير مبين. نذير النذارة، ولم يذكر البشارة، لأن هن بيتكلم مع ناس كفر، هيبشرهم بإيه؟ طيب يستحق البشارة، أو إنه لم يذكر البشارة من باب المقابلة، يعني نذير وبشير كما قال في آية أخرى، نذير للناس جميعا بما فيهم المؤمنون وبشير للمؤمنين خاصة، أن أنذر الناس وإيه وبشر الذين آمنوا، مش لها بتقول كده في سورة يونس عليه السلام، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، خدت بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير لكل الناس مؤمنهم وإيه وكافرهم، ولكنه بشير للإيه للمؤمنين فقط، كما قال عز وجل سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، تقيكم الحر بس ولا الحر والبرد، مش كده برضو؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقدم الجار والمجرور لإفادة الاهتمام والاختصاص، يعني لم يقل إني نذير مبين لكم، وبعدين منه أي مرسل من قبله، إني لكم منه نذير وبشير، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إذا عرفتم هذه الحقيقة وعرفتم آيات الله عز وجل في الكون، وعرفتم قصص الأمم السابقة التي كذبت الرسل، وعرفتم أن الله خلق السماوات والأرض المخلوقات العلوية والسفلية وعرفتم أن الله خلق هذه الكائنات وجعل منها من كل زوجين اثنين، إذا عرفتم هذا كله وفررتم من الله فالواجب عليكم إيه؟ ألا تجعلوا مع الله إلها آخر، يعني أن تعبدوه ولا إيه؟ ولا تشركوا به إيه؟ شيئا. إني لكم منه نذير مبين، إني لكم منه نذير مبين. هل هذا تكرار جماعة؟ يعني الآيتين وراء بعض كده يتختموا بنفس الختام، إني لكم أي ففروا إلى الله، إني لكم إيه؟ منه نذير مبين. طيب ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. هل ده تكرار؟ لا، ليس تكرار. ليه يا جماعة؟ لأن في الأولانية هو نذير مبين ليه؟ لشيء، وفي الثانية هو نذير مبين لشيء آخر. الآن لو نفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، يعني إيه؟ ففروا إلى الله لأني أنذركم أخوفكم، ففروا من هذا المخوف إلى الله. مبين أي مبين لكم وموضح لكم طريق الخير من طريق الشر. طيب ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، يعني لا تعبدوا غير الله عز وجل. إني لكم منه نذير مبين أهددكم أنكم إذا عبدتم غير الله أو أشركتم معه غيره في العبادة فأنا أنذركم وأنا أبين لكم حتى أقيم عليكم إيه؟ الحج. واضح كده يا جماعة؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني إيه؟ ربنا بقى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبيسليه، وبالتالي تسلية للمؤمنين، بيقول لنا إيه؟ ما أتى الذين من قبلهم، يعني من قبل مين؟ من قبل قريش، من رسول، رسول دي جنس تشمل الرسل السابقين، ها؟ أو من قبل المذكورين، خدت بالك؟ إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبي يتهموا ذلك الرسول الذي أرسل إليهم بالسحر أو بالإيه؟ أو بالجنون. طيب ساحر أو مجنون، كلمة أو هنا تفيد إيه؟ شك. تفيد الشك. طب من اللي بيخبرنا؟ ربنا عز وجل بيخبر أنهم قالوا ساحر أو مجنون، يبقى بيخبر عن حالهم، مش ربنا اللي بيشك. إن هم الأقوام كانوا بيشكوا في رسلهم، يا ترى هم سحرة أم مجانين، ولا أو بمعنى بل الإضرابية، ساحر بل مجنون. يعني هم قالوا عليه ساحر الأول وبعد كده اكتشفوا أنه مجنون، فإيه؟ فبالتالي قالوا لا ده مجنون. خدت بالك؟ ولا قالوا ساحر أو مجنون، بعضهم وصفه بأنه ساحر وبعضهم وصفه بأنه مجنون، يبقى هنا أو تفيد الإيه؟ التقسيم. أو هنا هتفيد إيه على القول ده؟ هتفيد التقسيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. من اللي قالوا؟ اليهود والنصارى. طيب هل اليهود قالوا كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا، والنصارى الآخرين قالوا كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا، ولا اليهود قالوا كونوا يهودا تهتدوا والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا؟ كل فريق بيدعو لنفسه. فهنا ربنا قال إيه؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بدل ما يقول مثلا في غير القرآن وقال اليهود كونوا هودا تهتدوا وقال النصارى كونوا نصارى تهتدوا، لا جابها على بعضها، ويبقى هنا أو تفيد الايه؟ التقسيم. وضعفناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو يزيدون يعني بل يزيدون، إضراب مش للتقسيم. تمام. يبقى هنا كونهم قالوا ساحر واكتشفوا أنهم غلطوا وقالوا بل مجنون، أو كون بعضهم قال ساحر والبعض قال مجنون، أو هنا في الآخر كل ده مفيش إيه؟ مفيش فيه تعارض، كل هذا وقع. خدت بالك؟ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. ها؟ أتواصوا به يعني هل أوصى بعضهم بعضا به؟ يعني كل أمة تيجي كده، ما فيش على لسانها إلا كده. قوم نوح قالوا عليه كده، وقوم عاد قالوا على هود كده، وقوم لوط وقوم ثمود قوم صالح، وكلهم قالوا كده. زي احنا بنقولوا ايه في المثل عندنا، ايه دول ايه تفين في حنك بعض، يعني ايه هم عرفوا منين؟ لا اتواصوا به. الاستفهام هنا ايه للنفي، يعني لم يتواصوا بهذا القول. هم اللي بيقولوا كده ليه؟ بل هم قوم طاغون، لان ده من شأن الطغيان ان يكون هكذا. ايوه بل هم قوم طاغون، أي تجاوزوا الحد في العناد والكفر والتكذيب والعياذ بالله. وممكن أتواصوا به استفهام إنكاري، ويكون التواصل وقع حقيقة فعلا. ليه وقع حقيقة؟ لأن سيدنا نوح عليه السلام لما أرسل إلى قومه وراح يدعوهم إلى الله عز وجل 1050 عاما، كان الرجل منهم إذا بلغ ولده الحلم كان يأتي به إلى مجلس نوح وقال أتنظر لهذا الرجل؟ ها إياك أن تتبع. يبقى يوصي بعضهم بعضا، هو يوصي بعضهم بعضا. فالتواصي ممكن يكون في من التقوا بعضهم ببعض، إنما الذين لم يلتقوا لا، الطغيان هو الذي جعل كلمتهم إيه؟ واحدة. الناس هم الناس كما يقولون، يعني في المثل الناس هم الناس، يعني طبع الناس واحدة في القديم في الحديث. خدت بالك؟ في مصر في الشام في العراق في طبع واحدة، طبع الناس هم الناس. وزي ما بيقولوا كده برضو التاريخ ايه؟ التاريخ بيعيد نفسه. بس الناس هتجيب منين؟ ده ناس مخلوقة فيها صفات معينة وفيها افكار معينة، خدت بالك؟ هيجيبوا منين؟ ما هو ما فيش جديد. انا هقول لك مثلا مثال النهاردة في هذا الزمان، الاكتشافات العلمية الكبيرة والتقدم التكنولوجي الهائل والتقدم في آلات الحرب وآلات وفي الآخر إيه؟ هم الذين تقدموا في هذا المجال، الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون البقر، الذين يعبدون الفئران، الذين يعبدون الشيطان. الله سبحان الله. يبقى ده شيء وده شيء. اليابان أصلا يعبدون ملوكهم، خدت بالك؟ اللي يبقى رئيس الوزراء عندهم او كده ده يبقى اله يعبد على طول لحد الان. شوفهم الامبراطور، شوف متقدمين لحد في ايه في ازاي، ومع ذلك يعبدون ايه ملكهم، خدت بالك؟ فالناس هم الناس. الهنود اللي عملوا اختراعات رهيبه يعبدون البقر. فهو الفطره بتاعت الانسان بتنزع الى معبود، لازم يعبد شيء. طب لم يدل، يعني ارسطو اللي هو الفيلسوف العبقري كان يعبد الأصنام، سقراط أفلاطون كان يعبد الأصنام، ومع ذلك إيه أهو نظريات فلسفية ومش عارفه وكلام من ده كله. واخد بالك؟ أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني أطلع عليكم اليوم، نكتفي بهذا القدر، ولعلنا نكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا نود الانتهاء من هذه الصورة اليوم صراحة، فلو في استفسار في الآيات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.